بحبك والله العظيم والله العظيم ما تشد النمر يعني انت دلوقتي. انت عارف عارفين انا مسميه اسم حلو اللشلوش، يعني اللشلوش ده يعني احلى حاجه. ربنا يفتح عليك يبارك فيك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا وأنثى وجعل لكم شعوبا أكرمكم عند الله يتقاكم. يا أكرمكم عند الله يتقاكم. الله يخليك يا عبد الحمد. الله يزيدك. كمان وكمان. إن أكرمكم عند الله يتقاكم. إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. سيدنا حق محمد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله يكرمك يا شيخ. الله يحسن. الله الله الله الله. نبي حاج نبي حاج الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله. إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا.

والله بصير بما تعملون والله بصير بما يمنون عليك أن أسلم